بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. أبدأ ما يتعلق في الكتاب بملاحظة. يقول أحد الأخوة أني دعيت بعض زملائي فقلت لهم أنه لو تحضروا إلى الدرس، قالوا لا، هذا الدرس لمذهب من المذاهب، لأتباع مذهب من المذاهب. يا أخوان الكرام، يقولون إن ناقشتم وقلت هذا غير صحيح. على كل حال أقول هؤلاء يكفي أنهم لم يحضروا الدرس، فكيف يحكمون على درس لم يحضروه؟ وثانيا بيّنت مرارا أننا في هذا الكتاب وفي غيره، نعم نحن نقرأ في كتاب في الفقه الحنبلي، ولكن نلتزم بالدليل، نلتزم بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالدليل وهذا الذي نحسبه أنه حرص عليه الإمام أحمد رحمه الله، وحرص عليه الإمام الشافعي والإمام مالك، كل الأئمة والإمام أبو حنيفة، فكلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومنهم من يقول إذا صح الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط. فنحن في الحقيقة نعم نقول متبعون لا مبتدعون، وإننا نبحث عن القول الصحيح الراجح بالأدلة. هذه مسألة مهمة وأكد عليها لأنها مسألة منهجية، وهذا ما التزم به وحرص عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله. وأنصح الأخوة بقراءة كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام لبيان هذا المنهج. الملاحظة الأولى أو التنبيه الأول في الصفحة العاشرة في أحد الأخوة جزاه الله خير راجع مسألة وفيها إضافة، وإلا ما فيها إلا إضافة. اقرأ أخ فهد والمتغير بطول المكتب في آخر في أسفل الصفحة، الصفحة العاشرة في طبعة المكتب الإسلامي. وهذا تنبيه، أحد الأخوة يقول أنكم تقرؤون في كتاب غير الذي معنا. نعم في طبعات أخرى، في طبعة المعارف ففيها أخطاء كثيرة، لكن طبعة المكتب الإسلامي هي أفضل الطبعات الموجودة حسب علمي الآن. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمتغير بطول المكث وهو الآجن. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين. هنا فقط يقول أنه رجع لكلام ابن المنذر فما وجد صحيح، لكن فيه نقص. يقول أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه، من غير نجاسة حلت فيه، هذا ساقط، من غير نجاسة حلت فيه جائز سوى ابن سيرين. أعيد مرة أخرى، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه. هذه الكلمة يقول أخرجتها فوجدتها عند ابن المنذر، وهي صحيحة، عبارة جملة صحيحة تفسر وتوضح المعنى، جائز سوى ابن سيرين. أحد الأخوة يسأل يقول: لو توضح لنا ما المقصود بالشرح والكافي والمنتقى. أقول له: أقرأ مقدمة المؤلف وتجد هذا الكلام. اقرأ يا أخي الكريم مقدمة المؤلف وتجد هذا الكلام بإذن الله. النقطة الأخيرة فيما يتعلق بالدرس، الأخ يقول أنك قلت في الدرس الأخير أنك رجحت، المؤلف يقول في صفحة 12 في صفحة أو 13 عفوا في صفحة 13 قال: فلم يجز التحري. أنا قلت والصحيح أنه يتحرى. الأخ يقول: لماذا يتحرى؟ لماذا يتحرى ما دام أن الماء ما احتاج إلى تحري إذا اختلط ماء طاهر بنجس؟ فالأخ يقول: لماذا يتحرى ما دام الماء لا يمكن أن يحكم بنجاسته؟ قد رجحنا أنه لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه، فما دام إحدى هذه القرائن الثلاث غير موجودة ما يحدث الاختلاط. أقول: لا يا أخي الكريم، قد يحدث الاختلاط، يحدث الاختلاط لأنه قد لا يتضح ماء اثنين شكل بعض، قد لا يتضح إلا بعد أن يتحرى أيهما الذي فيه النجاسة. هذا أولا، هل النجاسة هنا أو النجاسة هنا؟ بتغير الطعم أحيانا قد لا يرى، هذا من التحري. ثانيا أنه قد يكون بليل عنده إناء طاهر وعنده إناء علم أن فيه نجاسة، لكن لا يعلم الآن أي الإناء أين، فلا يحتاج، لا بد أن يتحرى برؤية الماء والتأكد من الماء أو بشم الماء أو بذوق الماء حتى يتأكد هل تغير طعمه أو لونه أو ريحه، هذا من التحري. أيضا لو أن عنده ماء مغصوب وماء غير مغصوب، وتعلمون أن الوضوء بالماء المغصوب نحن رجحنا أنه تصح الصلاة فيه، لكنه محرم على كل حال. الوضوء بالماء المغصوب محرم لكن تصح الصلاة فيه، وعنده ماء آخر ليس مغصوبا فيتحرى حتى يتوضأ بالماء غير المغصوب حتى لا يقع في الماء المغصوب، وهكذا. إذن التحري أقول يا أخي الكريم مطلوب حتى على الترجيح القول الذي قلناه، فوسائل التحري وأسباب التحري وثمرات التحري كثيرة جدا. باب الآنية. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة وتوضأ من تور من صفر وتور من حجارة ومن قربة وإداوة. هنا نقف وقفة مناسبة. الوقفة الأولى عندما قال المؤلف يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو كان ثمينا، فهذا أولا احتراز من استعمال النجس، هذا احتراز من استعمال النجس، ولكن في هذا نظر، لأن النجس إذا كان لا يتعدى جاز استعماله كالشمع من دهن النجس أو في طلاء لحديث جابر في فتح مكة. هذا المؤلف أقول ذكر هذا القول احتراز من استعمال النجس، ولكن أيضا ليس كل نجس يحرم استخدامه أو اتخاذه. الشمع يجوز اتخاذه إذا كان ولو كان من دهن النجس، فإنه يجوز في هذه الحالة أن يستخدم شمعا. فكذلك أيضا إذا طلي به كما هو معروف في تلاء السفن وكما هو معروف في حديث فتح مكة، فنقول هذا تنبيه الأول. التنبيه الثاني طبعا، ولذا قال المؤلف في قول عامة أهل العلم، عندنا الآن عدة أحاديث. الحديث الأول اغتسل من جفنة. أولا جفنة هي إناء كالصحفة وهي القصعة. أولا نبدأ في التعريفات. الجفنة إناء كالصحفة أو القصعة، يعني عند العوام يقولون الصحفة، العوام يقولون صحفة وهي صحفة وهي كالقصعة. وتوضأ من ثور من صفر، الثور هو القدح، الثور هو القدح. وقال ابن حجر شبه الطست، هو شبه الطست، وقيل هو الطست نفسه، وقيل إن الثور هو الطست نفسه. إذن هذا ما قيل في الثور. ومن صفر أي من نحاس، الصفر صنف من جيد من النحاس، الصفر وهو معروف الآن، الصفر صنف جيد من النحاس. إذن أصبح الإناء، أصبح ثور من صفر هو إناء أو طست من نحاس، إناء أو قدح، عفوا قدح، نقول قدح أو طست من نحاس، هذا تعريف ثور من صفر. أيضا أما ثور من حجارة فالثور عرفناها، والحجارة معروفة، والقربة أيضا معروفة، والإداوة هي إناء صغير من جلد يتخذ للماء. الإداوة أنت مكتوب عندكم أداوة، الصحيح إداوة، مكتوب عندكم في الكتاب أداوة والصحيح إداوة بكسر الهمزة، بكسر الهمزة، وهي إناء من جلد يتخذ، إناء صغير للجلد يتخذ للماء. هذه هي التعريفات. بقيت مسألة ثالثة في هذا النص، وهي قضية هذه الأحاديث. كل هذه الأحاديث صحيحة إلا ثور من حجارة ففيه وقفة. كل هذه الأحاديث اغتسل من جفنة وتوضأ من ثور من صف ومن قربة وإداوة كلها صحيحة، نقول أحاديث صحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم اغتسل من جفنة وأيضا ومن ثور من صف ومن قربة ومن إداوة، توضأ نعم توضأ من ثور من صف ومن قربة ومن إداوة. بقي هل توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم من ثور من حجارة؟ قال الألباني لم أجده، وذكر حديثا آخر لا يدل عليه عن ابن عباس في المسند، لا يدل عليه، ولكن يوجد ما يشهد له عند البخاري، يوجد ما يشهد له عند البخاري. قال توضأ بمخضب من حجارة، توضأ بمخضب من حجارة، والمخضب هو إناء يغسل فيه الثوب أو تغسل فيه الثياب، إناء تغسل فيه الثياب. عند البخاري أنه توضأ بمخضب من حجارة، فهذا يشهد، نقول يشهد لهذا الحديث. أما بهذا اللفظ فكما قال الألباني لم أجده، وإلى الآن أيضا لم نجده. هذا ما يتعلق بثلاث مسائل أو ثلاث وقفات عند هذا النص. تفضل. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، لما روى حذيفة أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء بعموم الخبر. هذه مسألة من أهم مسائل هذا الدرس هذا اليوم، وفيها وقفة مناسبة. المؤلف هنا يقول: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمنوه بهما. المسألة، أما القسم الأول ما أشار إليه المؤلف رحمه الله بأنه يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو كان ثمينا، هذا صحيح. نعم، ما ذكره المؤلف رحمه الله صحيح. أما المسألة الثانية وهي قول استثناء آنية الذهب والفضة، استثناؤه لآنية الذهب والفضة والمموه بهما، هذا فيه تفصيل. فالمذهب كما ترون، كما ذكر المؤلف، هذا هو المذهب. ولكن عندما ننظر، فقد قسم الشيخ محمد بن تيمين ما يتعلق بالذهب والفضة إلى ثلاثة أقسام: اتخاذ واستعمال في غير الماء، في غير الأكل والشرب، والاستعمال في الأكل والشرب. أعيدها مرة أخرى، المؤلف قسم الآنية إلى قسمين. أعيد تقسيم، المؤلف قسم الآنية إلى قسمين: إما آنية من الذهب أو الفضة، أو آنية من غير الذهب والفضة. فما كان من غير الذهب والفضة وهو طاهر كما قال المؤلف مع الملاحظة التي ذكرتها، فقال إنه يجوز استخدامه ولو كان ثمينا، ولو كان غاليا. القسم الثاني ما كان من الذهب والفضة، فإن المؤلف بيّن أنه لا يجوز إلا فيما سيأتي من استثناء بعد قليل. قال: لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة لا للاتخاذ ولا للاستعمال في الأكل والشرب وغيرهما. الشيخ محمد بن عثيمين قال: المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل كالآتي: أما غير الذهب والفضة مما هو طاهر فكما قال المؤلف وهو صحيح، كل إناء طاهر يجوز استخدامه ولو زاد ثمنه أو غلي ثمنه. أما الذهب والفضة فقال هناك ثلاث حالات، يقول الشيخ محمد: الاتخاذ وهو الاقتناء فقط لمجرد الاقتناء وضعها للزينة، لأن أنتم تعرفون أن بعض الأواني تستخدم وتشترى وتوضع للزينة. إلى فترة قريبة كان الناس يشترون مثلا الدلال أكثر من حاجتهم ويضعونها، والأباريق وهم لا يحتاجون إليها ويضعونها، وقد يحتاجون إلى بعضها أو يحتاجونها في بعض المناسبات أو قد لا يستخدمونها. بعضهم قد يستخدم أو يشتري بعض المباخر الكبيرة لا يمكن تستخدم، هذا كله اقتناء ولا تستعمل. أيضا لا يزال كثير من الناس تشتري بعض الأواني بغير الاستعمال للزينة للاقتناء، هذا الاقتناء أو نسميه الاتخاذ. ثانيا الاستعمال، الاستعمال ينقسم إلى قسمين: إما في الأكل والشرب أو في غير الأكل والشرب، إما في الأكل والشرب أو في غير الأكل والشرب. الشيخ محمد يقول أنه في الأكل والشرب فقد وردت الأحاديث الصحيحة بحرمة ذلك، والأحاديث التي ذكرها المؤلف كما تعلمون النص واضح فيها أنها في الأكل والشرب. قال أما في غير الأكل والشرب، أما في غير الأكل والشرب فإنه يجوز اقتناؤها ويجوز استعمالها، يجوز اقتناؤها ويجوز استعمالها. واستدل بالأدلة التالية، قال أن الرسول صلى الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، والنبي أبلغ الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أبلغ الناس وأصفحهم وأبينهم في الكلام، فلا يجوز أن نخص شيئا دون المخصص. فقد خص الرسول صلى الله عليه وسلم حرمة الاستعمال بالأكل والشرب دون غيرها فنقتصر على النص. ثانيا أن قال لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أراد حرمة الاقتناء والاستعمال بغير الأكل والشرب لأمر بتكسيرها كما أمر بتكسير المحرمات كالصور وغيرها والأصنام، فالمحرم لا يجوز السكوت عنه. فالرسول لم يأمر بتكسير أو تغيير آنية الذهب والفضة أو غيرها لغير أو لغير الأكل والشرب، بل نهى عن الأكل والشرب فقط. فلأن الرسول لم ينهى أو لم يأمر بتكسيرها ولا تغيير شكلها ولا إذابتها واستخدامها في شيء آخر ولا تقطيعها كما قطعت الستارة التي فيها صور واستخدمت وسادة، دليل على أنها ليست محرمة. هذا الدليل الثاني الذي استدل به الشيخ محمد. الدليل الثالث قال إن عائشة أي إن أم سلمة رضي الله عنها كانت وهي من رواة الحديث، أن أم سلمة رضي الله عنها وهي من رواة الحديث التي روت هذا الحديث، ومنه الذي يشرب في آنية الذهب والذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أم سلمة روت هذا الحديث وقد اتخذت جلجل إناء من فضة، قد استخدمت جلجل وهو إناء من فضة جعلت فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يستشفون بها فيشفون بإذن الله، وهذا كما قال الشيخ في صحيح البخاري. فقد استخدمت إناء من فضة وجعلت فيه شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يستشفون بها ويشفيهم الله جل وعلا، وكما تعلمون هذا من خصوصيات للرسول صلى الله عليه وسلم، لا كما عداه أهل البدع للأولياء وغيرهم، هذا من البدع المنكرة، إنما كما تعلمون أن الصحابة كانوا يتناولون بساق الرسول صلى الله عليه وسلم وشعره إذا حلق وغير ذلك، وهذا معروف في بابه، ولا يجوز تعديته لغير الرسول صلى الله عليه وسلم حتى للصحابة فضلا عن غيرهم. وأهل البدع يستخدمونها الآن للأولياء ومن يدعون أنهم أولياء والحقيقة من غير الأولياء، بل هم من أصحاب المنكرات العياذ بالله، تحدث من المنكرات في هذا الباب. هذا تنبيه عارض حتى ينتبه الأخوة. فاتخذت إناء من جلجل من فضة أو جلجل من فضة وهو إناء جعلت فيه شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم يستشفي فيها الناس فيشفون بإذن الله، وهي من رواة الحديث أيضا أم سلمة، فدل على أنه أيضا غير مقصود استخدامه في غير الأكل والشرب، أن الاستخدام في غير الأكل والشرب بقيت نقطة أخرى أو حجة. قد يقول قائل القياس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب لأنه هو الأعم الأغلب، فلماذا لا نقيس هذا على هذا؟ قال لا يجوز القياس إلا إذا استوت العلتان، لا يلحق الفرع بالأصل إلا بعلة جامعة بينهما كما تعلمون، استوائهما في العلة يلحق فيه الفرع بالأصل بناء على القياس، هذا هو القياس. أما القياس أي شيء فيه نوع من الشبه وعلة غير محررة ويحتاج إلى تنقيح المناط أو تخريج المناط فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، فقال القياس هنا منتفي، لأن فرق بين استخدامها في الأكل والشرب واستخدامها للاقتناء أو استخدامها في غيرها. هذا ما ذكره الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله، وأبين هذه المسألة. والمذهب كما قلت لكم وقول بعض العلماء أنه لا يجوز في آنية الذهب والفضة لا الاستخاذ ولا الاستعمال ولا الأكل والشرب. قالوا نعم إن النص ورد في الأكل والشرب، ولكن العلة هي الترف والإسراف وكسر قلوب الفقراء، وهذا موجود حتى في الاتخاذ أو الاستعمال في غيرهما، فنعمم الحكم على الجميع. على كل حال هذان قولان من العلماء. قد يكون الموضوع يحتاج إلى مزيد من التحرير للترجيح، فإنني هنا أقف عن الترجيح، إنما ذكرت لكم قول الشيخ محمد وما ذكره المؤلف. أما الترجيح فإلى الآن لا أستطيع أن أرجح جازما أي القولين، ولعلني أتمكن من تحرير المسألة تحريرا أوسع مما عملت، ولكن أردت أن أبين للأخوة، وبإمكان كثير منهم وهم من طلاب العلم أن يزيدوا هذه المسألة بحثا وتحقيقا ويصلوا إلى الراجح فيها. فإن توصلت إلى الراجح بإذن الله سأبينه لكم في درس قادم، والله أعلم. وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، هذا قول الخرقي، لأن الوضوء جريان الماء على العضو فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء. لاحظت كيف؟ هذا يضطرد مع ما ذكرناه في موضوع المغصوب، هذا يضطرد مع ما قلناه. فهذه الحجة تبين أن ترجيح المؤلف السابق أن الوضوء بالماء المغصوب لا يرفع الطهارة قول فيه نظر، وأن الصحيح أن التوضؤ بالماء المغصوب أو الصلاة في المكان المغصوب أو لبس الثوب المغصوب محرم ولا يجوز، ولكن الصلاة صحيحة. وقلت لكم أنني حققت في هذه المسألة، وبينت أن الشنقيطي من المتأخرين رجح هذا القول، وكذلك الشيخ بن جبرين سألته عنها ورجحها. هذا القول يؤكد ما رجحناه سابقا، كلام المؤلف صحيح، كلام المؤلف هنا لا شك فيه، نعم، وهو يضطرد مع ما ذكرناه سابقا من قاعدة المغصوب. لعلكم تتذكرون التفصيل الذي فصلته فيما يتعلق بالمغصوب، وقلت ذكرت لكم قاعدة وفصلت فيها، لأن ستأتي مسائل كثيرة فيما يتعلق بالمغصوب والحكم فيها سواء. فالمؤلف رحمه الله هنا يؤكد هذا الجانب، وإن كان يرى أنه ينفصل عن الماء أو يختلف عن الماء. طبعا العلماء لهم تفريق، لا نتصور أن العلماء تناقضوا هنا، لا، الذين فرقوا بين الآنية وبين الوضوء وبين اللبس وبين الصلاة عندهم تفريقات مراعاة ومعتبرة، نعم عندهم علل معتبرة، فلا يتصور أن هؤلاء العلماء يرجحون بما لا يرجح، لا هذا غير صحيح. ولكن نقول عند النظر والتأمل نجد أن الحكم فيها واحد. هو الذي مطلي مثل الساعة تكون مموهة أو شيء من ذلك. الآن كما قلت لكم إن شاء الله الذي أرجح الآن حرمة ذلك، والشيخ أيضا محمد بن عثيمين يبين أن هذا أيضا محرم، وإن شاء الله سأفصل في مسألة في هذه المسألة، لأنني لا زلت أبحث في قضية المموه بالذهب واستخدام هذا الجانب أيضا غير الإناء، لأن أيضا سيأتي الآن بعض التفصيلات. ويباح إناء ضب هنا نعم فضل. ويباح إناء ضب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة. لاحظوا أربعة ضوابط، انتبهتوا للضوابط الأربعة؟ الآن في هذا اللفظ الدقيق أربعة ضوابط. يا أخوان أكرر مرة أخرى، المؤلف رحمه الله صاحب دليل الطالب عندما قال مختصر فقد صدق، المختصر هو القول القليل الذي فيه المعاني الكثيرة. لاحظوا نص سطر فيه أربعة ضوابط شرعية مهمة جدا، وهذا دليل على فقه هؤلاء العلماء وقوة عمق هؤلاء العلماء، فقد ذكر أربعة ضوابط في نص سطر، يعيدها الأخ قراءة حتى تنتبه لما فيها. نعم. ويباح إناء ضبل بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. أولا قبل أن أبدأ في تفصيل المسألة، الضبة هي حديدة تجمع بين طرفي المنكسر، الضبة هي حديدة صغيرة تجمع بين طرفي المنكسر، أشبه ما تكون بحلقة، حلقة صغيرة إذا انكسر الإناء يجمعون يضعون ما يربط بين هذا الكسر، فهي حلقة صغيرة أو حديدة صغيرة نقول، أو قطعة صغيرة، لأن قد لا تكون حديدة قد تكون من الفضة، تجمع بين طرفي المنكسر، هي قطعة صغيرة أفضل من كلمة حديدة، لأن قد لا تكون حديدة قد تكون من الفضة كما هو هنا، فليست بحديدة، والحديد غير الفضة. وضبة يسيرة تجمع بين طرفي المنكسر. الضوابط التي ذكرها المؤلف، لاحظوا أولا أنها، لاحظوا، ضبة، ثانيا يسيرة، ثالثا من الفضة، رابعا لغير زينة، طبعا بناء على المذهب أو ما رجحه في الأول، أعيدها مرة أخرى. إذن هي ضبة وليست إلا لحاجة، معنى ضبة أنها لحاجة لتجمع بين طرفي المنكسر. ثانيا أنها يسيرة وليست كثيرة جدا، هذا الضابط الثاني. الضابط الثالث أنها من فضة وليست من ذهب، أنها من فضة وليست من ذهب. رابعا أنها لغير زينة، يعني للحاجة فهي لغير الزينة، أما كان إذا كان وضعها أشبه ما تكون بالنقوش فإن المؤلف هنا يقول لا تجوز، فإن المؤلف هنا يرجح عدم الجواز. إذن هذه أربعة ضوابط أو شروط أو قيود تبين جواز استخدام الضبة، أن تكون ضبة يسيرة من فضة لغير زينة، لأنه إذا لم نضبط النص فنتصور أنه قيد واحد، وليس قيدا واحدا، لأن كل قيد يخرج غيره، ضبة يخرج غير الضبة، يسيرة تخرج الكبيرة، الفضة تخرج الذهب، لغير الزينة تخرج الزينة. هذا مقصود بالقيود والضوابط لمثل هذه الأحكام الشرعية، فهذا ما يفيدنا في مثل هذه القيود، بارك الله فيكم. نعم، وهذا ما أشار إليه المؤلف، نعم قول صحيح أنه يستثنى من الذهب أو من الفضة ما يحتاج إليه في مثل هذه الأحوال. نعم. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنفة، رواه أحمد. وتوضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة النصرانية. ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وما نسجوه أو صبغوه أو على من ثيابهم فهو طاهر، وما لاقى عوراتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة. أولا، هذا الحديث هو صحيح ولكن فيه لفظة شاذة، فكلمة يهودي هذه اللفظة شاذة، والصحيح أنه دعاه خياط الذي ورد في صحيح البخاري، فأضافه أو دعاه خياط وليس بيهودي. نعم، وليس بيهودي، فلفظة يهودي شاذة. خياط من الخياطة، يخيط الثياب، الذي يخيط الثياب، دعاه خياط، يعني أن الذي دعا الرسول صلى الله عليه وسلم خياط، ولم يفصل هل هو يهود أو غير يهودي، إنما هذه اللفظة شاذة. فبخبز وإهالة سنخة، ما هو الخبز الإهالة السنخة؟ الخبز معروف، لكن ما هي الإهالة السنخة؟ طبعا هنا يكون الحديث صحيح كما قلت لكم مع التنبه للفظة الشاذة. الإهالة السنخة كل شيء من الأدهان، أو عفوا نقسمها، لأن هنا عندنا إهالة وعندنا سنخة. ما هي الإهالة وما هي السنخة؟ ليست جملة واحدة، إنما هما كلمتان كل كلمة لها معنى. الإهالة، نأتي بتعريف معنى الإهالة، كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به، يسمى إهالة. وقيل هو ما أذيب من الإلية والشحم، وقيل إن الإهالة هو ما أذيب من الإلية والشحم، وقيل إنه هو الدسم الجامد، وقيل هو الدسم الجامد. ثلاثة تعريفات نعرف بها معنى إهالة، أن كل شيء من الأدهان مما يؤتدم به يقال إهانة، وأظن أن التعريفين الآخرين يدخلان في التعريف الأول، التعريفان الأخيران يدخلان في التعريف الأول. أما كلمة سنخة، معنى كلمة سنخة فإنها المتغيرة الريح، المتغيرة الريح، سنخة أي متغير الريح، سنخة. إذن نقول أدهان متغيرة الريح، إهالة سنخة أي متغيرة الريح، أدهان، أدهان متغيرة الريح. هذه المسألة الأولى أو الحديث الأول. الحديث الثاني أنه توضأ من مزادة مشركة، قال الألباني لم أجده، قال الشيخ الألباني لم أجده. وأقول أيضا نعم من مزادة مشركة موجود، إلا توضأ من مزادة مشركة، هذا طبعا امرأة مشركة، يعني مقصود من مزادة امرأة مشركة، فقال الألباني لم أجده. وأيضا في حدود البحث الذي بحثته لم أجده أيضا، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح كما في الصحيحين من حديث عمران الطويل في نوم الصحابة بعد صلاة الفجر، بهذا اللفظ أنه توضأ من مزادة مشركة، هذا لم نجد أيضا بهذا اللفظ، ولكن معناه صحيح، وهو في الصحيحين من حديث عمران الطويل، أي الحديث الطويل وليس عمران الطويل، لا يفهم أحد اللبس، إنما حديث عمران وهو الحديث الطويل في الصحيحين في نوم الصحابة عن صلاة الفجر، في نوم الصحابة، من أراد أن يرجع إليه لأننا نحاول نختصر يرجع إليه فيرجع إليه. إذن معناه صحيح. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة النصرانية، الألباني لم يذكره في الإرواء، لم يذكره، لا أنه وجده ولا لم يجده، لم يذكره الألباني، ولكن الشافعي أخرجه في الأم، والبيهقي، والبيهقي أيضا في السنن الكبرى، فالبيهقي في السنن الكبرى أخرجه، فإن الشافعي في الأم أخرجه، وكذلك البيهقي في السنن الكبرى، وفيه انقطاع، وفيه انقطاع. وهو من معلقات أيضا، أو رواه البخاري تعليقا، رواه البخاري تعليقا، ورواه البخاري تعليقا. هذا ما يتعلق بهذا النص، هذا ما يتعلق في هذه الأحاديث. أما الحكم فكما ذكر المؤلف، نعم، أن آنية الكفار وثيابهم طاهرة، والأدلة كما رأيتم بالجملة هي أدلة صحيحة، ولكن هذا تفصيل لبيان الأحاديث ولمواقعها ولمن رواها، والله أعلم. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل الطهارة. هنا بس عفوا، هنا ملاحظة حول حديث، الحديث الصحيح لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، في تنبيه مهم، في تنبيه مهم، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبو ثعلبة الخشني، قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. كثير من أهل العلم حملوا هذا الحديث على قوم عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه، كما لو كان الإنسان في أوروبا أو في بلاد كافرة. كثير من العلماء حملوا هذا الحديث على قوم عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه. قال الشيخ محمد بن عثيمين وهذا الحمل جيد، وهذا الحمل جيد، لأن هذا مقتضى قواعد الشرع. أعيد مرة أخرى، وأكرر تنبيه، جاءتني رسائل الإخوان يقولون لو تكرر عدة مرات حتى نكتب، لأن بعضنا بطيء في الكتابة. هذا ما ننتهي، قد نجلس كل الوقت في تكرير كلمة واحدة. فأعذروني أيها الأخوة، أنا أحاول أن أتوسط في الأمر، لا إفراط ولا تفريط، والذي يفوته الكلام ينقل من إخوانه جزاكم الله خيرا. أعيد مرة أخرى، كثير من أهل العلم حملوا هذا الحديث على قوم عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه، كما قلت الذين اشتهر عندهم أكل الخنزير. قال الشيخ محمد بن عثيمين: وهذا الحمل جيد، لأنه يوافق، لأن هذا مقتضى قواعد الشرع، لأن هذا مقتضى قواعد الشرع. تفضل. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، لأن الأصل الطهارة. نعم، حتى لو كانت من ملك الكفار وما يستعملونه. نعم، حتى ولو كانت من ملك الكفار وما يستعملونه، هذا أيضا قيد أو توضيح، أقول ما ذكره المؤلف نعم هو صحيح، حتى لو كان من ملك الكفار وما يستعملونه، وليس خاصا بالمسلمين. نعم. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، في ظاهر المذهب لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والجلد جزء منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أحمد: ما أصلح إسناده. هنا هذا الموضوع طويل ويحتاج إلى تفصيل، وله مسائل مهمة. أرى أن الوقت قد قرب ولم يبقى على الأذان إلا 3 أو 4 دقائق، فأقف على أن نستأنف بإذن الله في الدرس القادم ما يتعلق بهذا الموضوع كما قلت، لأن فيه تفصيل فيما يتعلق بهذه المسائل.